يأتي بالمثال الناس اللي بتتعب معهم تيجي تكلمهم يقول لك الحديث ده موجود وفي كتاب مطبوع. ما دام كتابا مطبوعا فخلاص يبقى يعني جاوز القنطرة. فمثال ذلك ما قاله الإمام محمد ابن محمد القرشي المعروف بابن الأخوة في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة. بيقول إيه في هذا الكتاب؟ وإحنا يمكن عشان حظنا كويس في هذا العصر إن الجماعة اللي بيحاربوا الإسلام دلوقتي ما هماش يعني متمكنين ثقافيا زي ما كان زكي نجيب محمود وطه حسين ولطفي السيد. يعني دول كانوا مثقفين كانوا ضالين نعم لكن كانوا مثقفين يعني. أما الآن فيعني والله الحمد هم مبطلون ولكن يعني على جهل شديد، لأن المصيبة أنه لو كانوا مطلعين كانوا سيقفون على أشياء تخدمهم جدا في التشنيع على الدين والصد عن سبيل الله والطعن في السنة. لكن لأن ثقافتهم غالبا محدودة، ثقافة محدودة خاصة اليساريين اللي هو بعد انتهاء الانهيار الإمبراطورية الشرق الشيوعية مش لاقين حاجة يعملوها، فتفرقوا شذر مذر في الإعلام وفي الصحافة وفي كذا، كل واحد بقى إيه فتحوا دكان يبيع في أي حاجة لأنه خلاص الدنيا خربت لما انهارت الشيوعية. ما عاد ينفع الآن يكلموا باسم الشيوعية المنهارة التي ثبت فشلها. فالحمد لله على أن أعداءنا الآن لم يعتبوش درجة من المثقفين تثقيفا عاليا، وأيضا وإن كان دول برضو كان في حسنة في ثقافتهم العالية. يعني واحد زي زكي نجيب محمود كان يهاجم المتدينين كثيرا جدا ويلبس على الناس أمورا كثيرة، ولكن كان أسلوبه اللغوي والفكري عاليا جدا بحيث كنا نحمد الله أن الناس مش هتفهم كلامه ولا يستطيع أن يكمل قراءة المقال إلا ناس متخصصين، والمتخصص غالبا موقفه محدد يعني اللي يفهم الكلام ده يا معاه أو ضده عن بينة وبسيطة. لكن كنا نحمد الله مع واحد زي زكي نجيب محفوظ أن أسلوبه عالي جدا عن الناس بحيث الحمد لله الناس مش لا هتقراه ولا هتفهمه إلا طبعا الخواص. يعني الآن الوضع كما ترى عندنا فقر في كل شيء وتراجع في كل شيء. أنا قرأت النهاردة بيت شعر بس ما حفظتهوش حقيقة، بيتكلم عن أن إحنا ليه دايما بنرجع للخلف الوراء. فبيقول لأن الأذناب أصبحوا رؤوسا، الجهلة أصبحوا رؤوسا، فلما تحط الديل مكان الرأس بحكم الفطرة والطبيعة بتاعته دايما بيمشي لإيه؟ للخلف الوراء. نعم. المهم نعود للكلام الذي يقوله القرشي. يقول ولا يعلم الخط امرأة ولا جارية. لازم واحنا بننتقد أو بناخذ الكلام لازم نعمل فلترة أو نفرز الكلام، بمعنى يعني زي ما بيقولوا كان اللي بيتكلم كذا يبقى اللي بيسمع يكون عاقلا يعني. فلازم نفرز الكلام لأن لازم نفرق بين التراث البشري وبين الوحي. يعني أنا لما أجي أنتقد مثلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو بيتكلم ما يفهم منه أنه بيرى أن الإنسان يتنفس من المعدة تبعا لثقافة العصر. أنا حينما أنتقد ابن القيم في مثل هذه الحالة أقول لا، الإنسان بيتنفس من الرئتين وعلاقة المعدة بالرئتين أن في حجاب الحاجز اللي هو يعني شيء أساسي في التنفس، لما المعدة تمتلئ تعيق حركته فقل التنفس مثلا. كده حديث ألف ثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه. فإحنا نختلف هنا في التفسير، لكن لما ننتقد ابن القيم هنا أنا أقدح في ابن القيم، لا ده مستوى الثقافة البشرية في عصره، لأن العلم البشري علم بيبني على التراكمات، تراكمات جيل بعد جيل. ففي أشياء يعني إحنا الآن لو ناس شافتها في العصر القديم كانت هتدهش جدا وتفتن بيها قول ده سحر مبين، لكن الآن عندنا أشياء طبيعية جدا موجودة. فالخبرة البشرية بتبقى خبرة تراكمية. فهذا بالنسبة لثقافة عصر، بس ده داخل في مجال إيه؟ العلم البشري القاصر. لكن العلم الإلهي يستحيل أن يطرأ عليه أي شيء من هذا. فلازم نفرق، إحنا بننتقد فهم الناس للحديث ولا بننتقد الحديث نفسه. إذا صح لا يمكن أن ينتقد الحديث، لابد أن مدام صح عن الرسول عليه السلام واستوفى الشروط التي أشرنا إليها فقطعا إحنا المخطئين، إحنا القاصرين. أما إن كان فهم البشر وده على هذا أساس برضو ننتقد كلام مثلا الشيخ بن باز والشنقيطي في قضية دوران الأرض،